الصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. مسألة تتعلق بالكمال في الركوع. الكمال في الركوع ذكرتني أيام المدرسة. الكمال في الركوع أن يقبض على ركبتيه بيديه ويفرق بين أصابعه ويجافي شباب ويجافي مرفقيه عن جنبيه وهذا للرجل ويمد ظهره وعنقه ولا يخفض رأسه إذن الكمال في الركوع الأحسن في الركوع أن يقبض على ركبتيه بيديه وأن يجافي بين أصابعه يفرق بين أصابعه ما بحطهم هيك يوسع بين أصابعه ويجافي مرفقيه عن جنبيه هذان المرفقان ما بيعمل هيك للرجل هكذا عكس المرأة المرأة تضم الرجل يفرق ويمد ظهره وعنقه الظهر والعنق يكونان مستويين ولا يخفض رأسه ولا ينزل برأسه إلى أسفل أي يمدهما كالصفيحة لا يخفض رأسه ولا يرفعه لا يخفض رأسه ولا يرفعه أثناء الركوع لا بيكون رأسه طلوع ولا بيكون رأسه لتحت يساوي استقامة ظهره ورقبته حتى في القيام أثناء قراءة الفاتحة وما بعدها يعني السورة لا يستحب أن يخفض رأسه كثيرا، لأن هذا خلاف السنة، إنما يخفض رأسه قليلا وينظر إلى موضع سجوده، هذا بالنسبة للقيام. في كل الصلاة يستحب للشخص أن ينظر إلى موضع سجوده إلا في حالة الجلوس للتشهد، عند رفع الإصبع ينظر إلى إصبعه، السبابة هذا ينظر إلى إصبعه. وبعد ما نرجع نحكي بعدين إن شاء الله نعطيكم المسألة، ويرفع إصبع السبابة في التشهد عند الإثبات، لأن الشهادة الأولى فيها نفي وإثبات، فيها نفي الألوهية عما سوى الله وإثبات الألوهية لله، لا إله إلا الله، هذه اللام نافية أي تنفي الألوهية عن غير الله إلا الله وتثبتها لله، فعند الإثبات يستحب أن يرفع الإصبع فيكون قابضا، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله عند إلا الله يستحب أن يرفع السبابة في الجلوس وينظر إليها، يكون نظره إلى إصبعه، لأن هذا الإصبع شريانه متصل مباشرة بالقلب، ففي رفع الإصبع سر. نرجع إن شاء الله نكتبكم مسألة بالتفصيل بس مشان ما تدخل بهذه المسألة. من عند إلا الله يجوز، بس عم نقول المستحب الأحسن، الأحسن أن يرفع عند إلا الله، لأنه بقوله إلا الله يكون أثبت الألوهية لله. شو كتبتوا؟ أها، وينظر إلى موضع السجود فاصل، ولا ينخفض كثيرا في الركوع، ولا ينخفض كثيرا في الركوع، لأنه يكره، يعني مكروه مش حرام، مكروه ما فيه ثواب، لأنه يكره أن يزيد في هذا الانخفاض، أن يزيد في هذا الانخفاض بحيث لا يكون مستويا، يعني ينزل أكثر من حد الاستواء بحيث لا يكون مستويا. نقطة. والمرأة لا تجافي، يعني لا تجافي المرفقين عن الجنبين، والمرأة لا تجافي بل تضم المرفقين إلى الجنبين، بل تضم المرفقين إلى الجنبين، لأن ذلك أستر لها. إذن المرأة لا تجافي، لا تجافي يعني لا تباعد، لا تباعد بين المرفقين وجنبيها، إنما تضم. الرجل يباعد، المرأة لا تباعد، لأن المرأة أمرها مبني في الشريعة الإسلامية على المبالغة في الستر، على المبالغة في الستر، فاصلة. حتى وهي ساجدة الأحسن أن تضم بعضها إلى بعض، الرجل لا، حتى في السجود يباعد، حتى لو ظهر إبطاه، لو كان أنه يظهر إبطاه. نقطة. روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: أي بعد قول سبحان ربي العظيم، اللهم لك ركعت، اللهم لك ركعت ولك أسلمت، وبك آمنت، وأنت ربي، خشع سمعي وبصري، وعظامي وشعري وبشري، وعظامي وشعري وبشري، بشري يعني جلدي، وما استقلت به قدمي، لله رب العالمين. إذن هذا الذي نقوله من باب الأكمل، من باب الأحسن. أما لو نزل إلى الركوع من غير أن يضع كفيه على ركبتيه صح ركوعه، لو جعل يديه خلف ظهره ركع هكذا صح، لو جعلهما إلى فوق صح ركوعه. أصل الركوع أن ينخفض بحيث يستوي ظهره مع عنقه. لو نزل قليلا عن ذلك صح ركوعه، لكن خلاف السنة. لو عامل إيديه هيك وركع بصح ركوعه، ما فرض يحط الإيدين على الركبتين. لكن هذا الذي نقوله هو الأكمل، هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة، إذا قام يعني المصلي إذا قام من الثانية أي من الركعة الثانية، إذا قام من الثانية ناسيا إلى الثالثة، إلى الثالثة يعني إلى الركعة الثالثة، وترك التشهد يعني الأول، ثم ذكره، يعني واحد يصلي صلاة رباعية كالظهر والعصر والعشاء، وكما هو معلوم لديكم يستحب في الركعة الثانية، يستحب ليس واجبا ليس فرضا، أن يجلس الجلوس الأول، هذا مستحب، وأن يتشهد التشهد الأول وهذا أيضا مستحب في الركعة الثانية فراغه من سجود الركعة الثانية. فأحيانا قد ينسى الشخص أن يجلس هذا الجلوس فيقوم إلى الركعة الثالثة بدون ما يعد يقرأ التحيات. إن حصل هذا الأمر إذا قام من الثانية ناسيا إلى الثالثة وترك التشهد ثم ذكره، شو بيعمل بهالحالة؟ نظرت يعني نظرت في المسألة في الحال، فإن كان ذكر بعد أن انتصب قائما لم يعد إليه، ما بيرجع بيجلس يجلس للتشهد الأول، وإن ذكر قبل أن ينتصب قائما بعد ما صار استقام هكذا في القيام، بعده عم يطلع، قبل ما يوصل لينتصب قائما تذكر أنه ما جلس الجلوس الأول، وإن ذكر قبل أن ينتصب قائما عاد إليه استحبابا يعني إنشاء، لأنه بالأصل الجلوس الأول سنة، عاد إليه استحبابا لأن هذا الجلوس سنة. إذا تلبس بالقيام خلاص ما بيرجع يجلس، أما إذا بعد ما حصل التلبس بالقيام وأراد أن يرجع ليجلس فيقرأ التحيات والتشهد يفعل، وإن شاء يكمل قائما. يعني يكمل صلاته يقرأ الفاتحة للركعة الثالثة. مسألة المؤتم يلحق إمامه، المأموم يلحق إمامه، إذا الإمام ترك الجلوس الأول فانتصب قائما إلى الركعة الثالثة من غير التشهد الأول ومن غير الجلوس الأول، المأموم يتبعه لا يخالف إمامه في سنة يفحش المخالفة فيها. ما بيقول أنا ما جاب السنة الإمام أنا بدي جيبها، الإمام تلبس بفرض، هذا القيام ركن من أركان الصلاة، أما الجلوس الأول فهو سنة، فالمأموم لا يترك متابعة إمامه في الفرض من أجل هذه السنة، إنما يقوم معه. مكروه إذا كان عمدا، يعني نقول نحن بحال النسيان إن كان ناسيا، إن تعمد الإمام ترك التشهد الأول يكره له، مكروه. المأموم لا كراهة عليه لأنه أخذ بظاهر الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. مسألة وإن ترك سنة سهوا، الصلاة تتضمن أركانا وتتضمن سننا، في أركان إن تركها أو ترك واحدا منها المصلي فسدت صلاته، الركن ما كان داخل العمل من ضمن العمل ولا يصح العمل بدونه. أما السنة لو تركها الشخص عمدا صلاته صحيحة، مثل قراءة السورة بعد الفاتحة، مثل قول سبحان ربي العظيم، مثل التكبيرات التي بين الركعات، مثل قول سمع الله لمن حمده، هذه سنن. هذه السنن أيضا تنقسم إلى ما يسميه الفقهاء سنة من سنن الصلاة وإلى سنة أخرى لكن يسميها الفقهاء هيئة، الالتزام ترك الالتزام بها أهون من ترك الالتزام بالسنة، هي سنة في الأصل لكنها من ترك السنة، فالفقهاء يسمونها هيئة، هيئات الصلاة. يوجد أعمال في الصلاة تسمى سنة أو سنن، وأعمال تسمى هيئة، هيئات. الهيئات هي من السنن لكن تركها أهون من ترك السنة، كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، عندما تريد أن تدخل في الصلاة لو قلت من غير رفع اليدين الله أكبر وأوقعت النية ضمن التكبير في قلبك صحت، رفع اليدين هذا من هيئات الصلاة، سنة لكنه هيئة. كذلك القبض، وضع اليمنى فوق اليسرى عند قراءة الفاتحة وفي القيام، يعني القبض في القيام هذا سنة لكنه هيئة. التسبيح سبحان ربي العظيم في الركوع، رفع اليدين للنزول إلى الركوع ورفع اليدين عند الانتقال من الركوع إلى الاعتدال عند قولك سمع الله لمن حمده، كل هذا يسمى هيئة مع كونه سنة. الفقهاء يسمون هذا هيئة للتفريق بين هذه الهيئات وبين سنن الصلاة التي يترتب على تركها سهوا استحباب سجود السهو، سنن الصلاة إن شخص تركها سهوا نسيها فيستحب له أن يسجد للسهو استحبابا لا لزوما، لا يجب سجود السهو، ليس واجبا. فالسنن إذا واحد تركها سهوا يستحب له أن يسجد للسهو. أما هيئات الصلاة لو الشخص تركها لا يستحب له أن يسجد للسهو. إذا واحد ترك قول سبحان ربي العظيم لا يستحب له أن يسجد للسهو. ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، أو رفع اليدين عند النزول إلى الركوع، أو رفع اليدين عند الرفع من الركوع، هذه هيئات لا يستحب له أن يسجد للسهو إن تركها. نعم. إذا النية سبقت قول الله أكبر بقليل، يعني قال بقلبه أصلي الظهر مثلا 4 ركعات الله أكبر، عند غير الشافعي يصح، عند غير الشافعي يصح، عند الشافعي بتكون ضمن التكبير. يعني قول الله أكبر يبدأ بالألف وينتهي بالراء، فالنية بده يوقعها بين الألف والراء، لا قبل ذلك ولا بعد ذلك عند الشافعي، ضمن التكبير. عند أبي حنيفة وعند مالك لو نوى قبل ذلك بقليل ثم كبر صحة النية. قلنا وإن ترك سنة سهوا مثل الجلوس للتشهد الأول، ضمن هذا الجلوس للتشهد الأول كم سنة فيه؟ ثلاثة. الجلوس، الجلوس لوحده لو لم يقل شيئا هذا سنة. التشهد الأول اللي من ضمن التحيات ويخرو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذه سنة ثانية. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثالثة. الجلوس لوحده حصل أصل السنة بالجلوس لو ما تكلم بشيء، فلا يزيد بيقول التشهد الأول هذه سنة ثانية. لو لم يقل الصلاة على النبي حصلت السنة الثانية، يبقى سنة في هذا الجلوس الصلاة على النبي وأقله اللهم صل على محمد، يكفي هذا. لا، الجلوس والتشهد والصلاة على النبي سنة. ليست هيئة. طيب نرجع من عيد عشان نتابعوا المسألة. وإن ترك سنة سهوا مثل الجلوس للتشهد الأول أو التشهد فيه، يعني الجلوس الأول سنة والتشهد فيه سنة، أو الصلاة على النبي فيه صلى الله عليه وسلم، يعني في التشهد الأول في الجلوس الأول، هول عنا صاروا 3 سنن إن سهى عنها يسجد للسهو، يستحب أن يسجد للسهو. أو القنوت في الصبح، أو القنوت بالتاء. القنوت بالتاء معناه في اللغة الدعاء بخير. قنت القانت هو الذي يدعو الله بخير. أما بالطاء معناه اليأس. ولا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما بالتاء فمعناه الدعاء بخير. أو القنوت الصبحي في صلاة الصبح الذي يصلي الصبح يستحب أن يأتي بدعاء القنوت. شو دعاء القنوت؟ ارفعي صوتك حاجة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت إلى آخره. وأي دعاء يحصل فيه القنوت؟ أي دعاء بخير يحصل السنة فيه. لو لم يدعو بهذه الصيغة أي دعاء بخير يحصل أصل السنة فيه. أو الوتر يعني إن ترك القنوت في الوتر في صلاة الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. يعني إن ترك سهوا دعاء القنوت في ركعة الوتر في النصف الثاني من رمضان. إذا الشخص مواظب على الوتر في رمضان وفي غير رمضان يستحب له في النصف الثاني من رمضان أن يقنت يعني يقول دعاء القنوت في ركعة الوتر. وين مكانه؟ بعد الرفع من الركوع. بعد قد يصلي الوتر ركعة واحدة، أقل الوتر عند الشافعي ركعة ينوي بها الوتر، فعندما يرفع من الركوع يقرأ دعاء القنوت ثم ينزل إلى السجود. في الصبح في صلاة الصبح عندما يرفع من الركوع من الركعة الثانية يقنت ثم ينزل إلى السجود. ربنا ولك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت. عند أبي حنيفة. أنا عم نحكي شافع. الوتر عند أبي حنيفة واجب، يعني من ترك الوتر عليه ذنب. سنة سنة صلاة الوتر عند أبي حنيفة واجبة ولا تصح بركعة عند كما هي عند الشافعي، أقل الوتر عنده ثلاث ركعات، لا يصح الوتر عند أبي حنيفة بأقل من ثلاث ركعات. أما عند الشافعي هي سنة وتكفي ركعة واحدة لحصول الوتر. فإن كان يصلي قيام الليل مثلا أو قيام رمضان ركعتين ركعتين، في آخر ركعتين يصلي ثلاث ركعات، إحداها تكون وترا، أو يسلم بعد الركعتين ثم يصلي ركعة واحدة بنية الوتر إن شاء، وإن شاء يصلي خمس ركعات الأخيرة تكون الوتر أو سبعة. هل عم نقوله في صلي لوحدها وفي صليها مع الشفع؟ الشفع يعني المزدوج اثنين ركعتين. إذا واحد عم يقوم الليل يصلي قيام الليل أو قيام رمضان ركعتين وبيسلم، ركعتين ويسلم وخلص. فيستحب له عند الشافعي أن يوتر بركعة. هذه الركعة إما أن يدمجها مع الركعتين الأخيرتين فيصلي ثلاث ركعات والأخيرة تكون وترا، أو يفصلها فيصلي ركعة بنية الوتر. أي بيصليها مثل صلاة المغرب ثلاث ركعات، أو بيصلي ركعتين ثم ينوي ركعة واحدة ينوي فيها الوتر. وأقلها ركعة عند أبي حنيفة واجبة، وأقلها ثلاث ركعات. نعم. لا لا، بعد العشاء، بعد العشاء الوتر بعد العشاء. هي مثل المغرب، مش يصليها بعد المغرب، بعد العشاء. نعم. طيب، هذه السنن، هذه السنن من تركها سهوا، بعدنا بنحكي هون المسألة إن كان تركها سهوا ناسيا، يعني من تركها سهوا يسجد للسهو سجدتين استحبابا، استحبابا يعني من واجب هذا السجود، استحبابا قبل السلام، قبل أن يقول السلام عليكم. عند الشافعي سجود السهو قبل التسليم، عند أبي حنيفة بعد التسليم. نقطة. إذن هذا الحل، هذا أو هذا المستحب في حال ترك سنة سهوا، أما لو ترك هيئة سهوا لا يسجد للسهو، لا يستحب له أن يسجد للسهو. مثل شو الهيئة؟ مثل رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، أو بعد الركوع، عند الركوع أو عند يعني النزول إلى الركوع أو الرفع من الركوع، مثل قول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، قول الله أكبر للتفريق بين الانتقالات عند الانتقالات. هذه كلها هيئات، هذه كلها القبض في القيام، كل هذه هيئات سنن لكن تسمى هيئات. أما التي يسميها الفقهاء سنن الصلاة فمعناها أن من تركها سهوا يستحب له أن يسجد للسهو. هيئة التسليم الثانية سنة لكن هيئة، إن تركها لا يسجد للسهو. نقطة. وإن تركها عمدا، هذه السنن إذا واحد تعمد تركها صلاته صحيحة، ما بنحكي عن صحة الصلاة. وإن تركها عمدا فهل يسجد للسهو؟ ما عم بسألكم، فيه وجهان يعني في قولين في المسألة، والأصح القول الأصح، قولين يعني في مذهب الشافعي، والأصح أنه يسجد للسهو إذا ترك التشهد الأول عمدا يستحب له أن يسجد للسهو. للسهو، السهو يعني النسيان، السهو يعني النسيان. بالركعة الثانية إذا عم تصلي الظهر بالركعة الثانية بتقعد لتقول التحيات تتشهد بترجع بتقول الصلاة على النبي. إذا أنت تركتها يعني سجدت وقمت دغري للثالثة بدون ما تقعد، سواء نسيت تقعد أو عمدا أصلا تركتها لأنه هذه السنة، من السنة أنك من بعد قبل ما تسلم لتخلص التحيات بالركعة الرابعة قبل ما تقول السلام عليكم تسجد مرتين للسهو لأنك نسيت. هيدول الركعتين يجبران النقص اللي حصل بسبب تركك لهذا الجلوس، صار في نقص بهالركعتين بعوض هذا النقص. النبي عليه الصلاة والسلام قال سجدة السهو ترغمان أنف الشيطان. نقطة نقطة. قال الشافعي رضي الله عنه والأصح أنه يسجد للسهو. شو بيكون القول الثاني حاجة؟ أنه لا يسجد. طيب نقطة. قال الشافعي رضي الله عنه من شك هل سهى أم لا بآخر الصلاة، شخص صار عنده شك أنا حصل مني سهو ولا ما حصل سهو، شك في سهوي، ما شك بعدد الركعات، شك أنه أنا حصل مني سهو ولا ما حصل مني سهو في هذه الصلاة. الشافعي قال من شك هل سهى أم لا فلا سهو عليه، يعني لا يسجد للسهو. من شك هل سهى أم لا لا فلا سهو عليه. واضحة المسألة؟ كلير؟ بعد مسألة هم بشو شك حجة؟ مشان ما تفوتيهم بتضيعيهم بالمسألة. لا لا لا لا ما هي لا. شك إذا شك شك هل حصل مني شك هل حصل عفوا شك إذا سهى شك أنا حصل مني سهو بهالصلاة ولا ما حصل مني سهو قبل ما يسلم. إذا بعد ما خلص خلص ما قاله، إذا شك بعدد الركعات من بعد ما خلص شك شك إذا سهى. هو عم بيقول بيقرأ التحيات طرأ عليه شك أنا سهيت بهالصلاة ولا ما سهيت، بيعتبره ما حصل بطنشه ما بيعليه سهو. ليس عليه لا يعني لا يستحب له أن يسجد للسهو. طيب مسألة. وإن سهى خلف الإمام، المأموم هلا، الأول قلنا الإمام قام للثالثة وبدون ما يجلس للتشهد أو فكر بمسائل سابقة يعني، هلا المأموم. مسألة. وإن سهى خلف الإمام كأن سهى عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأن سهى، سهى كيف تكتبوا ألف طويلة ولا ألف لينة؟ ليه؟ لأنه مضارعها يسهو. صحيح صحيح. لما يكون عندكم هيك فعل ماضي بآخره ألف بتحطوه بصيغة المضارع، فإذا كان مضارعه يسهو بتكون بالألف الطويلة. رنا يرنو لها يلهو مضى يمضي بتكون ألف لينة هكذا. وإن سهى خلف الإمام كأن سهى عن الصلاة على النبي في التشهد الأول. في التشهد الأول يعني الصلاة رباعية، بعد الركعة الثانية قعد مع الإمام وقال التحيات، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، نسي أن يقول اللهم صل على محمد، سهى عن الصلاة على النبي في التشهد الأول. أو جلس للتشهد الأول لكنه سهى عن قراءة التشهد الأول، قعد الجلوس الأول حصل منه التشهد فيه سهى عنه ما قال شيء، أو قال فقط اللهم صل على محمد وسهى عن التشهد الأول، فلا سجود عليه. هذا ما بيسجد للسهو. ليه؟ هذا مأموم، لأنه هذا مأموم، الإمام بيتحمل عن المأموم، فلا سجود عليه، لأن الإمام يتحمل عن المأموم. يعني هذا النقص الذي حصل من المأموم بسبب أنه يصلي جماعة مع إمام يجبر هذا النقص، هذا معنى يتحمل الإمام عن المأموم، يعني الإمام ضامن. هكذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال هكذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الإمام ضامن يعني الإمام يحمل عن المأموم. لذلك الواحد منا بده كتير ينتبه لما يقف إماما في الصلاة، هذا عم يحمل عنه أم يحمل عن المأموم؟ كما أن المشايخ يعني الصادقون كم الصادقين كما أن المشايخ اللي وصل منهم لمرتبة الولاية يحملون أحيانا عن المريدين، يعني عن أتباعهم. برمضان حكينا شو صفات المريد، لما بالدروس اليومية اللي كنا عم نحكيها بعد المغرب حكينا عن صفات المريد. فيقال عن ولي مثلا هذا من أهل التحمل، أحيانا ولي من الأولياء الأكابر بيروح على بلد له فيها مريدين أو ما شرط يعني، بل بيكون هالبلد هذه صار فيها مرض انتشر فيها أمر، فيذهب هذا الولي إلى هناك فيحمل الله تعالى به يخفف عن عباده، فبيحمل عنهم يحمل عنهم هيك، قد يحصل له أثر هذا الحمل، قد يحصل له أثر يعني يظهر عليه أثر هذا الحمل. نقطة. وإن سهى إمامه هلأ الإمام حصل منه السهو مش المأموم، وإن سهى إمامه سجد معه، الإمام حصل منه سهو في سنة فسجد للسهو، المأموم يتبعه يسجد لو ما كان حصل سهو من المأموم. وإن سهى إمامه سجد معه، المأموم لا يحمل عن الإمام، لأن المأموم لا يحمل عن الإمام، فإن سجد الإمام للسهو وخالفه المأموم، يعني ما سجد خلفه، انتظروا حتى رفعه، فإن سجد الإمام وخالفه المأموم فسدت صلاة المأموم نعم، لأنه في سنة تفحش المخالفة فيها. أحكينا إذا واحد نوى المفارقة بلا عذر هيك في المرة الماضية، طيب السنة إيه في حق المأموم واجب عليه اتباع الإمام، ما بنقول واجب عليه سجود السهو، لكن واجب عليه الاقتداء بالإمام. واجب عليه أن يتبع إمامه، أن لا يخالف إمامه في هذا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. واضحين المسائل اللي نذكره اليوم؟ نهلي حكينا عنها بالدرس الماضي واللي قبله، فاللي عنده الدروس يعطيهم لأخونا. حكينا عن هذا الأمر، يعني ذكرنا مسألة راجعوها. فلل بارك الله فيك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجزِ اللهم عنا شيخنا خيرا. إذا ترك القنوت عمدا في الصبح أو في الوتر، ما هيك؟ يسجد للسهو الذي يسهوي عمدا، يترك الجلوس الأول عمدا، يسجد للسهو على القول الأصح يعني. حنان، سؤال، حتيجي بكرة للمصلى هون ولا شو؟ بدي أعطيك إغراض، بدنا نبعثهم لشخص فإذا ما حتيجي لنشوف كيف بدي أبعث لك اليوم بالبريد من هون، بس أنا قلت لخفف عنه لوفر عليه يعني. فأعطيني خبر لشوف كيف نتصرف. الله يبارك فيك. طيب، السلام عليكم أحبابنا.